إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يوم يجمع الله الرسل، هيا نذكر هذا اليوم حتى نتمكن من تقوى الله التي أمرنا بها، وحتى ننجو من الفسق والخروج عن طاعة ربنا. فإن ذكر يوم القيامة وما يتم فيه وما يجري فيه وما يجزى به الناس فيه من شأنه أن يوجد الخوف في قلوبنا من ربنا، فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته. اذكر يا عبد الله، اذكر يا أمة الله، يوم يجمع الله الرسل، أين يجمعهم؟ في ساحة فصل القضاء، وذلك يوم القيامة. والرسل جمع رسول، وقد عرفنا والحمد لله عددهم، إذ هم 314 رسولا. أما الأنبياء فهم 124,000. جاء هذا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسل يجمعهم، ماذا يقول لهم؟ فيقول: ماذا أجبتم؟ علمونا، أخبرونا بما أجابكم أممكم ومن أرسلتم إليهم. تدعونهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوه في أمره ونهيه ليكملوا ويسعدوا. أرسلتم إليهم لتحذروهم من الشرك ومغاضب الرب، وذلك بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله. ماذا أجبتم؟ فمن هول الموقف وصعوبة الحال يصابون بالذهول، فيفوضون الأمر إلى الله ويقولون: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إن علمنا شيئا خفي عنا آخر، إن علمنا الظواهر خفيت عنا البواطن، وأنت علام الغيوب. والغيوب ما غاب عن العين والحس فلا يدرك بالسمع ولا بالبصر، والغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدعي علم غيب، فقد استأثر الله بعلم الغيب واختص به، ولم يسمح به لغيره إلا من شاء أن يطلعه على شيء من الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والرسول نفسه يقول له ربه تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكل من ادعى أنه يعلم ما يجيء به الغد أو ما تحمله فلانة أو ما في قلب فلان فهو طاغ من الطغاة ملعون بكتاب الله وسنة رسول الله، وهو دجال وكذاب. وإن كانت الشياطين تسترق السمع وقد تظفر بكلمة من 100 كلمة، يكذبون 100 كذبة يصدقون في واحدة، ومع هذا لا يحل تصديقهم أبدا. فمن أتى عرافا أو كاهنا أو جزانا أو مدعي علم الغيب ليستفسر ويتساءل عما يحدث فقد خرج من ملة الإسلام، ولا تقبل صلاته 40 يوما. وهؤلاء الرسل فوضوا الأمر لله وقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. واذكر أيضا يا عبد الله، واذكر يا أمة الله، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هيا بنا نشهد هذا المشهد العظيم، ويا ليت اليهود والنصارى يشهدونه معنا. إذ اليهود والعياذ بالله فرطوا في شأن عبد الله ورسوله عيسى وبالغوا في التفريط حتى اتهموا بالسحر وأنه ابن زنا وأنه كذاب وأنه والنصارى غلوا في شأن عيسى ووالدته فألهوهما وجعلوهما إلهين مع الله، وقالوا عيسى ابن الله وقالوا ثاني اثنين مع الله، خبط وخلط وجهالات لا تخرج منها تلك الطائفة إلا إذا جاءت وأصغت تسمع كلام الله في هذا الكتاب القرآن العظيم. فالآية هذه تعالج الأمتين الضالتين وتكسب أمة الهداية زيادة هداية وإيمان واطمئنان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وهنا يا عباد الله يجب أن نذكر نعم الله علينا حتى نشكر تلك النعم، فالذين لا يذكرون نعم الله عليهم لا يشكرونها. وقد أمر الله بني إسرائيل في كم آية يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، فإن من ذكر نعمة الله شكرها ومن نسيها كفرها. ما من مؤمن يذكر نعمة الله عليه في صحة بدنه، في حضور قوته، في سلامة عقيدته، في صحة وجوده إلا قال الحمد لله الحمد لله. والذي يأكل ولا يذكر، يشرب ولا يذكر، كيف يشكر؟ كيف أعبر عن هذه الحقيقة وهي حقيقة غفلنا عليها؟ الذي لا يذكر نعم الله عليه لا يشكرها. اذكر فقط نعمة سمعك، من وهبك هذا السمع؟ أليس الله؟ ما إن تذكر هذه النعمة وتذكر من هو أصم لا يسمع إلا قلت الحمد لله. فأعمى يقاد بين الناس، ما إن تذكر هذه النعمة حتى تقول الحمد لله. تذكر فقير الله تقام بالأرض يتكفف الناس جوعا وعريا فتذكر ما أنت عليه فتقول الحمد لله. يا من هو على عروس يبني عليها ويخرج على بيتها أكل العذب الذين حرموا ذلك حتى تقول الحمد لله الحمد لله. يا صاحب الوظيفة أذكر من لا وظيفة لهم وهم يتسولون ويشحذون أذكر هذا لتقول الحمد لله. ما استطعت أن أعبر عن هذه الحقيقة. ما نشكر الله إلا إذا ذكرنا آلاءه ونعمه علينا، وهو القائل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقالت الجن قبل الإنس ربنا لا بشيء من آلائك نكذب، ربنا لك الحمد. ها نحن في هذا المجلس وغيرنا في المقاهي والملاهي والمتاعب ومجالس السوء والباطل والمنكر، ونحن تصلي علينا الملائكة وتستغفر لنا وفي بيت ربنا، وآمنون غير خائفين، أراجون غير آيسين ولا قانطين، لما ما نذكر هذا حتى نقول في صدق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يذكر عيسى وأمه، يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ويبين مظاهر النعمة فيقول إذ أيدتك أي قويتك ونصرتك بروح القدس. أية نعمة أعظم من هذه؟ يجادل المبطلين ويحاج الكافرين ويواجه المعاندين، فلو لم يكن له من يعينه ويقف إلى جنبه يعجز يضعف يسقط، لكن الله امتن عليه فأيده بجبريل عليه السلام المسمى بروح القدس. لا يأتون بشبهة إلا ويردها، لا يحاولون مكرا إلا فضحه وأظهره، لأنه إلى جنب عيسى عليه السلام إذ أيدتك بروح القدس، ثانيا تكلم الناس في المهد وكذا. أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أما كلم الناس وهو في مهده، ثم كما ذكرت بالأمس لولا قوله تعالى وكهلا لحزنت مريم وقالت ولدي يموت قبل أن يبلغ سن التكليف. تكلم الناس في المهدي وكهلا، وفعلا أبقاه الله حتى بلغ 33، ثم رفعه الملكوت الأعلى وهو والله به، وسينزل ويحج هذا البيت ويعتمر ويعيش زمنا قد يبلغ 30 من السنين، فتكون حياته يكون عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك هذه نعم أخرى، علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ونحن ما علمنا الكتاب ما علمنا الحكمة ما علمنا القرآن، لما ما نذكر الله ونشكر على هذه النعم؟ أو ما هي ذات قيمة يعني؟ أعوذ بالله، شتان ما بين أمي لا يقرأ ولا يكتب وبين من يكتب ويقرأ ويجيد كتاب والقراءة. و والتوراة الإنجيل حواهما القرآن وفاض عليهما وزاد عنهما. لما ما نقول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أذكر هذه النعمة يا عيسى، يذكر في عرصات القيامة لتقوم الحجة لله على اليهود والنصارى، ويفضحون ويخزون ويذلون في عرصات القيامة بهذه التقريرات الإلهية لعبده عيسى بين يديه وهم يسمعون الإنس والجن. قال وإذ تخلق من الطير الطين كهيئة الطير، وبين بالأمس أنهم قالوا إن كنت رسول الله كما تزعم أخلق لنا من هذا الطين طيرا نشاهد ويطير في السماء. فما إلا أن جمع طينا وصور في صورة الطير بإذن الله ونفخ فيها فطار بإذن الله وهم يشاهدون. وفي النهاية قالوا ساحر، دي مظاهر الساحر، وإلا كيف يصنع الإنسان طيرا ويطير؟ هذه تمويات على عقولنا وقلوبنا وأعيننا. وتبرئ الأكمه والأبرص، وقد عرفنا بالأمس أن الأكمه الذي يولد أعمى أو يولد في السنة الأولى أو في الأشهر الأولى ويفقد بصره، لكن الأصل الأكمه يولد لا يبصر. فالذي ولد بلا بصر لو اجتمعت الدنيا كلها تستطيع أن تصنع له بصرا يبصر به؟ والله ما. وهذا البرص الداء الذي وجد في الكون منذ أوله، هل استطاع الطب الحديث وقد تفوق أن يوجد دواء للبرص؟ قولوا آمنا بالله. ولهذا خص بالذكر الأكمى والبرص، العمى والبرص، وهما نعمتان عظيمتان. لما تنظر إلى الأبرص وجلده مقشعر أحمر وأنت معافى ما تقول الحمد لله؟ والله ملايين ما يقولون الحمد لله ولا يعرفون هذا ولا يذكرونه. يمر بين أيديهم أعمى يقاد لا يقولون الحمد لله، وذلك لغفلة المؤمنين ولموت الكافرين. وإذ تخرج الموتى بإذني، وقد بينا أمثلة لذلك، سام ابن نوح قالوا ادعوا الله يخرجنا فخرج من قبره وشاهدوا وما آمن. على النعش طفل وأمه تصرخ يا روح الله ولدي مات ادعوا الله له، فدعا فجلس الولد على النعش ومشى مع أمه. قالوا هذه مؤامرة، اتفاق تم بين عيسى وهذه العجوز. من القائل؟ آل يهود بنو عمنا الذين يعملون منذ أن طلع فجر الإسلام على إطفاء هذا النور والقضاء عليه، ونجحوا في مجالات شتى. وها نحن نصرخ هذه الأيام على هذه القبعات التي استوردناها من مصانع اليهود وأتباعهم، وننشرها بين أولاد المسلمين في الحرمين الشريفين. أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه القبعات التي هي لليهود زيهم الممتازون به، كيف تتحول إلى أبناء المسلمين ليألفوا ذلك ويستأنسوا به ليصبحون ما يبغضون هذا المنظر ولا يرهبونه بل يعتزون به ويضحكونه. هل فهمتم ظاهرة عجيبة غريبة أن البق القبعات التي تسمى بالبرانيط أصبحت لأولاد المسلمين وشبابهم وتصوت بالآلاف وتباع بالأثمان ويشتريها من أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زغردي يا يهودي وهللي نجحت بعد أن ألبستنا البرانيط بقي شيء عما قريب الصوبان في أعناقنا. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وعزموا على قتلك وصلبك وتدمير أسرتك والقضاء على وجودك، من كفهم سوى الله؟ هل عيسى جيوش جنود أبناء عم قبائل؟ لا أبدا. من كف عنه اليهود؟ وقد ذكرت لكم حادثة إلقاء القبض على الاستقر رئيس الشرطة، جاءوا عازمين على قتله فطوقوا بيته عليه السلام وحاصروه فترة ما خرج أحد ولا فتحوا الباب، فدخل رئيس الشرطة إلى المنزل وعيسى رفعه الله من الروزنة وألقى الله الشبه على مدير الشرطة، فدخلوا عليه وتدفقوا واحتضنوه ورفعوه بين أيديهم على أنه هو عيسى، وأخذوه إلى المحبس أو المسجن حتى نصبوا أخشابهم وآلات قتلهم وصلبوا، والذي صلبوه والله ما هو بعيسى وإنما الرجل اليهودي الذي ألقى الله الشبه عليه. قال تعالى من سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه النعمة من يذكرها فيشكر الله؟ نحن. إذ كف أيضا عنا كم وكم من أعداء الإسلام، وآخر ما كف علينا حرب الخليج، ما أرادوا إطفاء نور الله، ما أرادوا تمزيق راية لا إله إلا الله، والله لهذا الذي أرادوا، من صافهم؟ من رد كيدهم؟ أليس الله؟ لما ما نذكره لنشكره؟ والله يذكر عيسى، اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم البينات. وأخيرا قال تعالى نعم أي واذكروا أيضا واذكروا إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسوله، أن آمنوا بي أولا وبرسولي ثانيا. من أوحى إلى الحواريين؟ أليس الله ألقى في قلوبهم ألقى في روحهم أن آمنوا بالله وبرسوله؟ فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. من هم الحواريون؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الزبير، الزبير ابن عمتي، وهو من حواريه، من حواري رسول الله الزبير بن العوام. والحواري هذا الاسم باللفظ العام هو الذي برز في طهارته وصفائه ونوره ونصر الله ورسوله. فالحواريون عند عيسى كأصحاب رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم، الذين وقفوا إلى جنبه يحمونه ويدافعون عنه وينصرونه. وجاء ذكرهم في آخر سورة الصف إذ قال تعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا، نحن والله نحن، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. هذا النداء موجه إلينا معشر المسلمين، هل استجبنا أو ما زلنا؟ كونوا أنصار الله. كيف ننصر الله؟ ننصر في دينه وفي أوليائه، ننصر في عباده بأن لا نسمح أن يعتدوا أو يظلموا أو يفسقوا أو يفجروا أو يعبدوا غير ربنا. ننصر في أوليائه فنقف إلى جنبهم ولا نذلهم ولا نخزيهم. ننصر الله في أن نعبده وحده. كونوا أنصار الله. عرفتم هذه؟ إذن من رأى منكم برنيط على رأس ولد ينصر الله فيها. أنا قلت لكم اذهبوا إلى بائع هذه البرنيط 2 2 3 3 وابتسموا في وجوه صاحب الدكان وقل: هذا ما يجوز أبدا، يخشى عليك عقوبة من الله، أنت تنشر هذا الباطل، هذه فتنة من حيث لا تدري يا عبد الله. من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يتشبه باليهود والنصارى سوف يصبح يحبهم ويقبل عليهم ويرضى عنهم وما جاءوا به إليه، وبذلك ينسلخ من دينه وإسلامه. كونوا أنصار الله، أي أنصر دينه وأولياءه. وإذ أوحيت إلى الحواريين لماذا؟ أن آمنوا، أي آمنوا بي أولا وبرسولي عيسى عليه السلام. قالوا: آمنا واشهد ربنا بأننا مسلمون. ما معنى مسلمين؟ بالأمس قلنا الإسلام هو أن تسلم قلبك لله، خذ يا رب بقلبي، ووجهك لله، خذ يا رب بوجهي، فتصبح حياتك كلها وقفا على الله. قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهك لا يتجه في الحياة إلا إلى ما يرضي الله، إذ أنت عبده وأنت وليه، وهو قد استوقفك عليه، فأنت وقف على الله. وآية الوقفية من سورة الأنعام واضحة صريحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بقي شيء بعد حياة الموت؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إننا والله لوقف على الله، فليس للشيطان حق في أن يأخذ من غلالنا أبدا ولو كلمة، لأننا وقف على الله، حياتنا ومماتنا لله وعلى الله. فلا تستوي علينا الشياطين ولا الكافرين، فلا نعبد غير الله ولا ندعي ولا ننقاد ولا نسلم إلا لله، تحقيقا لهذا الوقف. تعرفون الأوقاف ولا لا؟ منزل وقف على فلانيين يأخذ غيرهم منه؟ ما يأخذ. نسمعكم الآن الآيات في الشرح وهي خفيفة. يقول تعالى قال المؤلف غفر الله له ولكم: يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أهوال البعث الآخر يوم يجمع الرسل عليهم السلام ويسألهم أو أعلم بهم فيقول: ماذا أجبتم؟ أطاعتكم أممكم أم عصتكم؟ فيرتج عليهم ويذهلون ويفوضون الأمر إليه تعالى ويقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا كان هذا حال الرسل فكيف بمن دونهم من الناس؟ ويخص عيسى عليه السلام من بين الرسل بالكلام في هذا الموقف العظيم لأن أمتين كبيرتين غرت فيه وظلت: اليهود ادعوا أنه ساحر وابن زنا، والنصارى ادعوا أنه الله وابن الله، فخاطبه الله تعالى وهم يسمعون: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، فأنت عبدي ورسولي وأمك أمتي. وذكر له أنواع نعمه عليه فقال: إذ أيدتك بروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وأنت طفل، إذ قال وهو في مهده: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه والله قال وهو في قماطه على مهده في أيام ولادتي الأولى. كيف وصلنا هذا الهدى هذا الخير؟ فضل الله علينا بهذا الكتاب وهذا الرسول. وقوله وكهلا أي وتكلمهم وأنت كهل أيضا، وفيه بشرى لمريم أن ولدها يكبر ولا يموت صغيرا. وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل ويعدد نعمه عليه فيقول: وإذ علمتك الكتاب والحكمة فكنت تكتب الخط وتقول وتعمل بالحكمة، وعلمتك التوراة كتاب موسى عليه السلام والإنجيل الذي أوحاه إليه، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فيكون طيرا بإذني. أي أذكر لما طالبك بنو إسرائيل بآية تدل على نبوتك فقالوا لك أخلق لنا طيرا، فأخذت طينا وجعلته على صورة طائر، وذلك بإذني لك، ونفقت فيه بإذني فكان طائرا. بإذن ذاك لولا أن الله سمح له أن يصور يقبل؟ ما يقبل، لأن الله لم يأذن لمؤمن أن يصور صورة. من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. لولا أن الله أذن لعيسى ما كان لها، قال: أذنت لك بالتصوير، وإلا بلغ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمسلمون غمرتهم التبعية والذيلية لليهود والنصارى فأصبحوا مثلهم إلا من رحم الله. قال: فيكون طيرا بإذني، أي أذكر لما طالبك بنو إسرائيل بآية تدل على نبوتك، فقالوا لك اخلق لنا طيرا فأخذت طينا وجعلت على صورة طائر وذلك بإذني لك ونفخت فيه بإذني فكان طائرا. واذكر أيضا إذ تبعو الأكمة وهو الأعمى الذي لا عينين له والأبرص بإذني أي بعوني لك وإقداري لك على ذلك. وإذ تخرج الموتى أي من قبور محيا، فقد أحيا عليه السلام عددا من الأموات بإذن الله تعالى. ثم قال بنو إسرائيل أحي لنا سام بن نوح، فوقف على قبره وناداه فقام حي من قبره وهم ينظرون. واذكر إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فكذبوك وهموا بقتلك وصلبك، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين على لسانك أن آمنوا بي وبرسولي أي بك يا عيسى، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي منقادون مطيعون لما تأمرنا به من طاعة ربنا وطاعتك يا رسول الله. هذا معنى هذه الآيات النورانية. هل نشبع منها؟ والله ما لو نكر الدهر كله ما تنتهي أنوارها ولا تنقطع هدايتها للأحياء لا للأموات. قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف حتى إن الرسل لا يذهلون. ثانيا وجوب الاستعداد لذلك اليوم، نستعد له بالأموال في البنوك ندخر الدقيق والشحم كذا، أي شيء نستعد به قولوا بطاعة الله ورسوله بتقوى الله. ثالثا توبيخ اليهود والنصارى في هذا الموقف العظيم بتفريط اليهود في عيسى وغلو النصارى فيه عليه السلام، بينت لكم هذا. رابعا بيان إكرام الله تعالى لعيسى وما حباه به من الفضل والإنعام. خامسا وأخيرا ثبوت معجزات عيسى عليه السلام وتقريرها. مقرر في القرآن ولا ما حكايات ترددها الناس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.